تفضل. نور على نور والله. ايوه انا في كذا. تبتغي مرضات أزواجك. والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. الله أكبر. فلما فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا. قال نبأني يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم الله. ربنا يكرمك سبحانه وتعالى. اللهم اكرمنا يا رب يا رب. وإذا سر النبي فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. صلاة النبي تتوبى إلى الله فقد صرت قلوبكما. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح والملائكة بعد ذلك رهيب. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات سيدنا حسين كلام مرة رضي الله عنه. سيدنا حسين عظيم انت توبى الى الله فقد صغت قلوبكما. سيدنا وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. أكبر والملائكة بعد ذلك وجيب. والملائكة بعد ذلك وجيب. عسي ربه إن طلقكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات. Oh, الله أكبر. ربنا يكرمك. انت توبى الى الله فقد صغت قلوبكما. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك رهيب. الله الله طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات إبات عابدات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم يا دار الوحدة دار الوحدة حيث اللي شهدت أنوار أي والله احنا يعني غضب عنا ما حد هذا كلام سليم الله عليها ملا إكت غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله يا رب الله يكرمك يا إنما تجزون ما كنتم تعملون نعم يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا يكفر عنكم سيئاتكم

يا بطل والله. يا طيب يا ابن طلع من فوق الشاه حبيبي يا حل يا الله ايها النبي ومأويهم جهنم يا أيها النبي جاهد الكفار ومأويهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون قالت إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران Thank you. أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحها وصدقت بكلمات ربها وكتابي. وكانت من القانتين. وكانت من القانتين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الخالق. سمعت كل صيطة وفضلتك عن كل واحد. الله يفتح عليك، الله يديلك قبول. اللهم صل على جمال النبي. انا عاوزك بقى تاخد بالك من ابو العيله ده في الايتين الاخرين دول، تعيالي قوي. ما تخبيش حاجه. يعني الشغل بتاعك دي تعدي الحديث صحيح. حبيب اقول لك اهو. يا عيني. يا روحي. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عادوا العين. نعم. صلاة النبي. ذات النبي استمنا عليها سيدنا كل الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. الله الحق ما الحق وما أدراك ما الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الله أكبر. الله عليك يا حلو. ايه الجميلة دي؟ صلاة النبي. سخرها عليهم. نعم. الله. نعم. عليك. سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. صلاة النبي. الله أكبر. فترى القوم فيها صرا. نعم. أمان. اللهم صل على جمال النبي. كل أوي يا ابني. فترى القوم فيها صرا. الله. أترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. الله أكبر. النبي. صلاة النبي. نور من نور والله. نور على نور. يا بطل. يا نور عرش الله. الله أكبر. يا صلاة النبي. سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى. فترى القوم فيها صرعى كأن Oh. التجديد في جمال النبي في صلاة النبي. الله ترجع ل 30 سنة ورا صلاة النبي. الله حتى لهم من باقي فهل تري لهم من باقي وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. حلاوة حلاوة أوي حلاوة. إنا لما طغى الماء في الصور نفخة واحدة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. يا عيني يا روحي يا حبيب عقلي. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء ثمانية فمنكم خافية. الله أكبر. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم. يا الله الله الله الله. فيقول هاؤم اقرءوا كتابي. الله اكبر الله اكبر. إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة في جنة عالية قطوف غدانية. كلوا واشربوا هنيئا بما فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية. يا سيدنا الله. في جنة عالية قطوف غدانية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. في جنة عالية في جنة عالية قطوفها دانية هات النبي. نعم نعم حاضر حاجة بس مش الله أكبر. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. في جنة عالية قطافها دانية كلوا واشربوا إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء. أشد خلقاً الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يري. سلم يا رب سلم يا رب. فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جليها. والليل إذا يغشيها. الله يا عيني. والسماء صدق الله العظيم. الفاتحة. تقبل الله يا رب. ربنا تقبل يا رب ان شاء الله. فيك الصحة يا رب. نشكر يا ابو قاسم. نشكر يا ابو قاسم. انا عايز اخلص يا ابو قاسم. الله يزيد حقك. الله يكرم حق مصطفى. نشكر على طول يا ابو قاسم. على النبي انت خالي القران ربنا يحفظك من الدنيا ومن الاخره. والله ما يكفي. والله ما يكفي.